طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه المادة مادة أصول الفقه تحتاج إلى انتباه وفطنة وذكاء وحفظ، وسيكون في الدرس أحيانا طرح الأسئلة، فنرجو الانتباه والحفظ، لا بد من الحفظ. العلم يحصل بالفهم والحفظ. قال عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فحفظها، في رواية فأداها كما سمعها، وقال: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فالعلم الشرعي يحتاج إلى حفظ، يحتاج إلى فهم، وهذا أيضا عندنا في علم الأصول نحتاج إلى فهم ونحتاج إلى حفظ. فنرجو من الطلبة أن ينتبهوا لهذا، اجعل لنفسك وقتا تراجع فيه درسك وتحفظه، تحفظه أيضا، ويأتيك السؤال بين وقت وآخر فتكون متجهزا إن شاء الله. وفي الاختبار يكرم، في الامتحان يكرم المرء. نعم، احنا عندنا غير الكرام إن شاء الله. طيب، بسم الله. قال الشيخ العلامة شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في رسالته: الأصول من علم الأصول. طيب، نحن نقرأ المتن ونشرحه. الشيخ ابن عثيمين له شرح على الكتاب، شرح متنه وهذا، ها، هذا في أزيد من 700 صفحة أو قريبا منها، نعم، نحو ذلك، ها، كم تقريبا 799 صفحة، 700، تمام، يستطيع يقتني الواحد الكتاب ويقرأ شرح الشيخ، لأنه ربما أشياء لا أتطرق لها، فمن أشكل عليه شيء يعني يسأل، واضح؟ ولهذا من أحسن التحضير للدرس قبل وبعد. أما قبل أن تأتي تقرأ المتن وتكرره، لا يحتاج أن تحفظ، وإن حفظت فطيب، لكن خلي الحفظ لألفية أخرى أو مضض آخر أوسع. كرر النطق القراءة للمتن وأقرأ شرح الشيخ، وما أشكل عليك تسطر عليه، وبعد الشرح الذي يذكره وتعليقات تحضير أو هضم الدرس بعد ذلك، أن تجمع بين ما أذكره أنا من شرح وما ذكره الشيخ، وتجمع بين الزيادات مني ومنه، واللي أشكل عليك تسأل، ما أشكل عليك تسأل. نعم، طيب. قال رحمه الله تعالى: الأحكام. الأحكام لغة جمع حكم، وهو لغة القضاء. القضاء، الحكم في اللغة القضاء، وهو أيضا المنع، حكم منع، ولهذا يقال لقضاء القاضي، يسمى قضاء القاضي يسمى حكما، لأنه يمنع الخصومة والنزاع، ويمنع كل طرف من الاعتداء على الآخر. ولهذا يقال للحديدة التي توضع في فم الفرس الحكمة، يقال حكمة اللجام. تعرفون حكمة اللجام؟ حكمة اللجام هذه حديدة توضع في فم الفرس على طرفي أو على شدقيه، وشيء منها يوضع على أنفه، فإذا استعصى الفرس على صاحبه جذبه، إذا جذبه أضره من شدقيه وضيق على أنفه نفسه، ماذا يفعل الفرس؟ يتوقف، فتسمى الحكمة، حكمة اللجام، تمنعه، واضح؟ نعم، فهي المنع. ومنه قول الشاعر: ونحكم بالقوافي من هجانا، ونضرب حين تختلط الدماء، يعني نمنع أنفسنا من غيرنا بالهجاء لمن هجانا، من تكلم فينا بالشعر رددنا بالشعر، أما إذا اختلطت الدماء فنضرب. وقال الآخر أبني حنيفة احكموا عني سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب. احكموا أي امنعوا أي امنعوا. نعم هذا هو الحكم. الحكم في اللغة القضاء المنع. قال واصطلاحا ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بفعل المكلف من طلب أو تخيير أو وضع. هنا في الاصطلاح عرفه شيخنا عرف الحكم الشرعي. أما الحكم الحكم بذاته ففي الاصطلاح هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. فإذا قلت الصلاة واجبة أثبتت أمرا لأمر إثبات أمر لأمر. الصلاة واجبة بدليل الآية. تقول سنة الوضوء ليست واجبة أو نفيه عنه. هنا تعريف لمطلق الحكم. تقول الواحد أصغر من الاثنين هذا حكم عقلي، والنار محرقة هذا حكم حسي، والغبار أو الدخان يخنق هذا حكم تجربي، وهكذا إثبات أمر أو نفي عنه. وما عرف به المؤلف رحمه الله تعالى إنما هو تعريف للحكم الشرعي، يعني عندنا حكم شرعي وعندنا حكم عقلي وعندنا حكم حسي وعندنا حكم تجربي وعندنا حكم عادي اللي هو داخل في الحسي. فما هو الحكم؟ إثبات أمر لأمر أو نفي عنه. واضح؟ فإذا قيل لك الجزء أصغر من الكل هل هذا حكم أو لا؟ هل هذا حكم أو لا؟ الجزء أصغر من الكل حكم. طيب هل هو حكم شرعي؟ لا. هل هو حكم عادي؟ لا، عقلي، هو حكم عقلي. نعم. وأما الحكم الشرعي فهو ما عرف به الشيخ ما اقتضاه خطاب الشرع. ما اقتضاه اقتضى ترتب عليه دل عليه. ما اقتضاه دل عليه ترتب فهم طلب. قوله ما اقتضاه بعض العلماء يقول هو مقتضى، هو مقتضى، ويقتضى الطلب. وبعضهم يقول الحكم هو خطاب الشرع، هو خطاب الشرع، يعني يجعله نفس الخطاب، هي الحقيقة نفس الخطاب ليس هو الحكم وإنما هو مقتضى، لكن تساهلا يقال هو خطاب الشرع. واضح؟ يعني قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا فاسعوا إلى ذكر الله. قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله هذا خطاب الشرع ولا لا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلى المكتوبة هذا خطاب الشرع ولا لا؟ طيب قوله فاسعوا إلى ذكر الله ما الذي يستفد من وجوب السعي إلى الجمعة؟ طيب أين الحكم الشرعي؟ وجوب السعي إلى الجمعة أو فاسعوا إلى ذكر الله؟ وجوب السعي، وجوب السعي هل هو خطاب الشرع ولا ما اقتضاه خطاب الشرع؟ فإذا الدقة أن يقال مقتضى. واضح؟ مقتضى خطاب الشرع. نعم. ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. قال فالمراد بقولنا خطاب الشرع الكتاب والسنة، الكتاب والسنة هذا هو خطاب الشرع. طيب وين الإجماع والقياس؟ تلك تابعة، لأنه الإجماع يكون على مستند يرتكز على شيء هو الكتاب والسنة، والقياس على أصل ليرجع إلى الكتاب والسنة، فهي مصادر تابعة. ولهذا المصادر التشريع قسمان: مصادر أصلية كتاب والسنة، ومصادر تبعية هي الإجماع والقياس، والمصادر مختلفة. الكتاب والسنة كلاهما أصلي، والسنة في الحقيقة ترجع إلى الكتاب، لأن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام إنما هي بطاعة الله تبارك وتعالى، وهو القائل سبحانه: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما آتاكم الرسول فخذوه. نعم. والمراد بقوله المتعلق بفعل المكلفين ما تعلق بأعمالهم. ما هو إذن الخطاب الحكم الشرعي؟ ومقتضى خطاب الشرع متعلق بفعل المكلف، ليس المتعلق بخلقه أو صفته: والله خلقكم وما تعملون، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لا، المتعلق بالعمل، سواء كانت قولا أم فعلا، إيجادا أم تركا. يعني ما هو الحكم؟ هو مقتضى خطاب الشرع متعلق بفعل المكلف، متعلق بفعل المكلف سواء كان من القول أو العمل، سواء كان أن يفعل الشيء أو أن يتركه فخرج به ما تعلق بالاعتقاد، فلا يسمى حكما أي شرعيا بهذا الاصطلاح. هذا بعد أن استقلت العلوم، واضح؟ وإلا فالزمن الأول كانت العلوم متداخلة ومترابطة، والفقيه يطلق على العالم بعلوم الشريعة، لكن بعد ذلك فصلت، فصار ما يتعلق بأعمال المكلف هو الذي يعني يسمى الحكم الشرعي، أو يتعلق به الفقه أو نحو ذلك. نعم، فلا يسمى حكما بهذا الاصطلاح. طيب، قوله تعالى: فإلهكم إله واحد، هذا يدل على وحدانية الله. هذه المسألة وحدانية الله حكم شرعي أو لا؟ وحدانية الله حكم شرعي؟ طيب، وجوب اعتقاد وحدانية الله حكم شرعي ولا لا؟ إذن كلاهما واحد. الأولى مسألة عقدية، ولا ألوهية الله وحدانية الله انفراده بالعبادة، هذا حكم عقدي، وجوب اعتقاد ذلك هذا حكم شرعي. هذا من حيث الاصطلاح، والمراد بقولنا المكلفين ما من شأنهم التكليف، فيشمل الصغير والمجنون، إذن ما هو الحكم الشرعي؟ مقتضاه أو مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين. يقول الشيخ: أنا قصدت بالمكلفين كل ما من شأنه التكليف، يعني من يصح أو يمكن أن يكون في حقه التكليف، نخرج البهائم، وبالتالي فيشمل الصغير لأن الصغير إذا كبر صار مكلفا ولا لا، ويشمل المجنون لأن المجنون إذا زال عنه الجنون صار مكلفا ولا لا. ولهذا ويعني قد يشكل هذا القول، هذا التعريف قد يشكل، يقول لك الصبي ليس مكلفا والمجنون ليس مكلفا، فلا يدخل في التعريف. فقال الشيخ: أنا قصدت ما من شأنهم التكليف، وإن كان في نفس الوقت غير مكلف لوجود مانع الصبا أو الجنون. شيخنا محمد المختار الشنقيطي ابن الأمين يقول في التعريف: المتعلق بأفعال العباد حتى يدخل الصبي والمجنون، ولا يعترض على المكلف، لا يعترض على ماذا؟ المكلف. فيقول بهذا نزيل هذا الإشكال. واضح؟ مفهوم يا جماعة ولا؟ ها؟ طيب ممتاز. قال: والمراد بقولنا من طلب الأمر والنهي، سواء كان على سبيل إلزام أو الأفضلية. يعني إذا جاء خطاب متعلق بفعل المكلف وأفاد الطلب، طلب الفعل، فهذا حكم شرعي، سواء كان هذا الفعل لزوما أو كان استحبابا، سواء كان باللزوم أو الأفضلية. يعني إذا جاء نص شرعي وأفاد أفادنا طلب القيام بالشيء، سواء كان القيام بالشيء الذي طلبه منا ربنا تعالى هو غني عنا، سواء كان لازما أو من باب الأفضلية، فهذا داخل في الخطاب الشرعي. وكذلك بالنسبة للترك، إذا جاء خطاب شرعي مفاده الترك سواء على اللزوم أو الأفضلية يدخل في الحكم الشرعي. قال: والمراد بقولنا أو تخيير المباح، الخطاب الشرعي الذي يأتي للدلالة على جواز الفعل والإذن فيه، والتخيير افعل أو لا تفعل، هذا يدخل في الخطاب في الحكم الشرعي. والمراد بقولنا أو وضع، قال: الصحيح والفاسد ونحوهما مما وضعه الشارع من علامات وأوصاف للنفوذ والإلغاء. إيش معنى الوضع؟ يعني الحكم الشرعي أو الحكم الشرعي، نعم، هو ما دل عليه نص الشارع مما يتعلق بفعل المكلف حتى من جانب الوضع، وضع الشيء جعله علامة، وهذه أحكام يسميها العلماء حكم شرعي وضعي. لماذا سمي وضعيا؟ لأن الله تبارك وتعالى وضعه، فقال: أقم الصلاة لدلوك الشمس. من جعل الظهر واجبة إذا زالت الشمس؟ من وضع هذا السبب؟ الله. من وضع لزوم الزكاة في المال إذا بلغ النصاب؟ جعل بلوغ النصاب شرطا ووضع حولان الحول سببا؟ من؟ الله. من الذي جعل الرضاع، من الذي وضع الرضاعة مانعا من النكاح؟ فمن أرضعته امرأة لا يجوز أن ينكحها، لأنها أمه من الرضاع وبناتها أخوته من الرضاع، فالرضاع مانع من النكاح. من الذي وضع هذا المانع؟ الله. فإذا أو وضع بمعنى الحكم الشرعي الوضعي، سمي وضعيا لأن الله تعالى هو الذي وضعه، وضع هذا الأمر سببا أو شرطا أو مانعا، هذه أحكام الوضعية بالاتفاق. وهل الصحيح والفاسد والعزيمة والرخصة من الأحكام الوضعية أو لا، أو هي أقسام منفصلة؟ محل خلاف. الشيخ رجح أن الصحيح والفاسد من الأحكام الوضعية، من الأحكام الوضعية، وسيأتي ذكر معنى الصحيح والفاسد لاحقا بإذن الله تعالى. فإذا الآن تعرفنا على معنى وتعريف الحكم الشرعي. أعيد فأقول: الحكم الشرعي باختصار هو مقتضى خطاب الشارع المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف، اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. قولنا من حيث إنه مكلف، هذا لإخراج النصوص التي تتعلق بفعل المكلف لا من حيث التكليف، كقوله تعالى: والله يعلم، ها، والله خلقكم وما تعملون، هذا خطاب شارع، أليس متعلق بفعل المكلف؟ بلى، لكن لا من حيث إنه مكلف. وقولنا المتعلق بفعل المكلف لإخراج الخطابات المتعلقة بالأمور الأخرى، يوما وتسير الجبال سيرا ونفخ في الصور وهو الذي خلق لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا وما أدراك لكم الأرض مختلفا ألوانه وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون إلى آخره. فإذا ألخص تعريف الحكم الشرعي ومقتضى أو مقتضاه، ومن العلماء يقول هو خطاب الشارع لكن يقصد ما دل عليه. مقتضى خطاب الشارع متعلق بفعل المكلف أو كعلى قول شيخنا محمد المختار متعلق بفعل العباد من حيث إنه مكلف اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. نعم، بعد أكتفي بهذا، وأظن واضح حكم الشرع إن شاء الله. سيأتي ذكر الأقسام في درس لاحق إن شاء الله تعالى. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. لعله في أسئلة، لحظة. طيب، يقول أريد أن أقرأ في التفسير بالتدرج، هل من طريقة لهذا أو منهجية؟ أظن ذكرنا في هذا أحسن شيء أن تقرأ الكلمات، شرح الكلمات القرآن، ثم في تفسير مختصر من أحسن التفاسير تفسير الجلالين على ما فيه من بعض التأويلات للصفات، ينبغي الانتباه لذلك، وهو تفسير مختصر. وأيضا الميسر في التفسير والموجز في التفسير مما طبع بعناية مجموعة من أئمة ومن الدكاترة وأهل العلم، المختصر في التفسير والميسر في التفسير فهو طيب جيد. كذلك زبدة التفسير نافع أيضا جميل في الباب، ومثل أيضا تفسير ابن جزي التسهيل في علوم التنزيل ابن جزي الكلبي، أيضا يحذر من بعض التأويلات الموجودة فيها، وتفسير السعدي ممتاز أيضا. فهذه كمرحلة أولى، وبعدها مختصر لابن كثير أو القراءة ابن كثير، ثم ابن جرير الطبري، ثم ابن جرير الطبري. الحقيقة في التفسير قراءته يكون على مراحل ثلاث: قراءة الغريب وهو ما ذكرت لكم، ومن كتب الغريب غريب القرآن لأبي داود السجستاني، كتاب نافع. غريب القرآن أيضا لابن الأصفهاني، مش اسمه، نعم، الراغب الأصفهاني، هذا نافع. وكتاب آخر أيضا اللي هو تحفة الأديب في معرفة الغريب لأبي حيان الأندلسي، هذا نافع جدا ومهم، ترتيبه جميل جدا. هذا كتاب، هذه ثلاثة نافعة، وهذه المرحلة الأولى. الثانية قراءة في التفسير الذي يوضح المعنى، وهو الكتب فيه المختصرة هي التي ذكرتها، والموسعة كابن كثير وابن جرير الطبري، ومثل أيضا معالم التنزيل البغوي. المرحلة الأخرى وهي قراءة التفسير التخصصي، وهذا على أنواع كثيرة، فمنه التفسير العقدي، ومنه التفسير الفقهي، ومنه التفسير البلاغي، ومنه التفسير الموضوعي الذي يتكلم موضوعات، ومنه جامع الأحكام الفقهي، تفسير فقهي. هذه لها كتب، لها كتب، فيمكن القراءة فيها كذلك، والله أعلم. إذا تمضمض الإنسان أيدخل يده اليمنى في فمه أم اليسرى؟ لا يدخل لا هذه ولا تلك. فالمضمضة هو وضع الماء في الفم وتحريكه يمنة ويسرى ثم مجه وإلقاؤه. شخص اشترى أشجارا صغيرة ليغرسها بمال حرام، ولما كبرت ندم ولم يعرف ما يفعل. هذا يأتينا يأتي ونوضح له المسألة أكثر. نعم، هذا سؤال يقول السائل فيه: ذكرتم أن ما يراه المجتهد في مسائل فقهية مختلف فيها لا يمكن يقال أن رأيه يحمل على الظن، بل هو يقيني في حقه. فالسؤال: إذا قلنا أن رأي المجتهد لنفسه يقيني، فهل يتصور أن يرجع على رأيه إلى غيره؟ وهل ما يقع لكثير من الأئمة في كثير من المسائل الفقهية المختلف فيها، وبهذا الاعتبار هل يصح أن نقول لكل المسائل التي يراها المجتهد يقينية بالنسبة له؟ أظن فهم الكلام على غير الفهم الصحيح. مسائل الاجتهاد أو مسائل الفقه هل هي ظنية كلها؟ الفقه هل هو معرفة أو العلم الأحكام الشرعية العملية؟ اعترض على العلم قالوا مسائل الفقه كلها ظنية. هذا الكلام غير صحيح، للاختلاف في معنى الظن وللاختلاف في معنى العلم بهذه المسائل. العلم بالمسألة لما نقول المجتهد لما يغلب على ظنه هذه المسألة، يغلب على ظنه هذا الظن الغالب، غلبة الظن هذه تسمى علما، تسمى علما، وإن كان لا يصل إلى درجة اليقين لكن يسمى علما، فهو مما يقطع به، مما يقطع به. إذا تغير اجتهاده فلا إشكال، تغير اجتهاده لسبب قائم، لدليل آخر أو لعلم بضعف الدليل، فهذا لا إشكال فيه. هل يصح أن نقول كل المسائل التي يرى المجتهد يقينية بالنسبة له؟ لا، قد تكون وقد لا، قد يترجح جانب على آخر، قد يبت في مسائل وقد لا يبت في مسائل أخرى، في مسائل أخرى. فالحاصل أن مسائل الفقه لا يقال هي ظنية، هي ظنية، لا يقال هي ظنية كلها. وإذا قيل فما المقصود بالظن؟ هل المقصود به المشكوك فيه الذي جانبه مرجوح أو مساو، أو المقصود به الذي جانبه راجح؟ إذا قيل جانبه راجح هذا يصح أن يسمى علما، يصح أن يسمى علما. ثم المجتهد إذا اجتهد في مسألة ما قد يكون في أول الأمر الأقوال عنده محتملة، لكن بعد البحث والتنقيب ومتابعة الأدلة فيصير يترجح له قول يعني على بصورة آكل من غيره، بصورة آكل من غيره. نعم، ولهذا يعني لو تراجعون الكلام اللي ذكرته سابقا لو تراجعونه يعني بالضبط ويفهم على حقيقته. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.